الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل هذا الدرس استكمال للنقاط اللي تكلمنا فيها المرة الماضية. الدرس كان بعنوان أنماط التدين المعاصر، وكان هو يعني أشبه بأن هو الجزء الأول. النهاردة بإذن الله عز وجل هنحاول نتكلم بعض القضايا اللي بتخص يعني تسميها بقى التدين المعاصر، تسميها الالتزام، ايا كان. يعني المهم ان احنا ولا سيما في يعني مرحله الشباب ان هو بيجد ازمه معينه في شكل التدين. وزي ما قلت لك، عايز تعرف فكره انماط التدين المعاصر بكل بساطه، ارجع لصفحات الفيسبوك بتاعه الشباب اللي بيقول على نفسه ملتزم او اسلامي او هو بيطالب الشريعه او غير ذلك، ويشوف الصفحه الشخصيه بتاعته، ولا سيما لو كان الشخص ده بيتعامل باريحيه مش بيتكلف. وشوف ده يعني مستوى الالتزام اللي انا اقصده. وتكلمنا عن التقاط بعض المظاهر الالتزاميه الموجوده، تكلمنا على مساله اختلاف النخب، تكلمنا على بعض الحاجات. وكنت قلت في اخر الدرس اللي عنده استشكالات او يعني معترض او اسئله او اشكاليات عايزنا نتكلم فيها يبعت لي. بفضل الله جزاهم الله خيرا، في اخوه ارسلوا رسائل جيده استفدت منها جدا، بلاش جدا عشان ما نبقاش مبالغين، استفدت منها. فارجو برضو ان اللي شايف ان في اشكاليات معينه او اعتراضات او كده من حقه يقول رايه تماما، وطبعا من حق ان انا ما اخدش بيه يعني. فبس تعليقات سريعه على بعض الحاجات اللي جات لي. اولا الدرس مش الغرض منه نقد الحركات الاسلاميه واستيعاب ذلك ونمسك تيار تيار من التيارات الاسلاميه ونقوم بنقده، ده مش الغرض اصلا. وانا شايف ان فعل ده على العام غلط بصوره عامه، وادخال عموم الناس اللي احنا يعني كلنا في التفاصيل ده مش صح قوي، ولا سيما مع حاله الولع بالنقد يعني، ولا سيما دايما في مراحل الهزيمه الناس بتبقى عايزه تدور على سبب للهزيمه، فبتدفع ده زي ما قلنا المره اللي فاتت بحالة الهزيمة، بتصنع حالة من الغضب والقهر، عايزة تفرغ الشحنة الغضبية دي في حد فبتفرغها في إخوانها. فبيكون النقد مش متزن، يعني غالبا النقد إيه؟ مش بننقد وحاطين نصب أعيننا قول الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الناس دي سبقتنا بالإيمان وبذلت وأخطأت. فبيكون النقد المفروض يكون في حالة من الاتزان، بنقول إن الميزات اللي عملوها كذا وأخطأوا في كذا، فإحنا هدفنا ترميم هذا البناء مش هدم هذا البناء. وقلنا ان تبني سياسات الهدم الكامل انا شايف نسبه كبيره انه مش صح، ودايما الحلول الثوريه في الدين مش موجوده بالصوره الناس متخيلها، لان بيبقى يعني ايه صعب البناء بعدها يعني. دي النقطه الاولى، ان الناس كانت معتقده ان يقول لك ايه انت، هل معنى كده برضه من الاسئله اللي جت، هل معنى كده ان اي حد انتقد، انت مثلا كنت بتقول ايه جبت كلمه السلفيه المعاصره كتير، طب هل هم ما اخطاوش طار السلفي ده؟ لا طبعا اخطأ. انا بدات اصلا ان قلت ان كان في بعض الاشكاليات، والقضيه ان احنا عايزين نرمم البناء، نشوف ايه الاخطاء ونتجاوزها، لانه هو قام بجهد جيد في وقت معين، وفي بعض الاخطاء فانت بتتجاوز الاخطاء دي وبتصلحها لنفسك. لكن تبني سياسه الهدم غالبا ما بينتجش بناء جيد، بيعمل حاله من الصراعات والخناقات، ونستفرغ وقتنا كله في النقد. النقد ممتع، والله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم شر منحهم الجدل وصرف عنهم العمل. يعني النقد ليه؟ لأنه بيحسسك أنك أنت بتعمل حاجة وأنت مجرد بتتكلم، ولا سيما وده الأخطر أن أنت ما عندكش أدوات ده، يعني أنت ما امتلكتش أدوات النقد أصلا، أنت تنقد كده جزافا ما امتلكتش هذه الأدوات. فنبدأ بقى المجلس النهاردة، وبرضه هنبدأ انطلاقا من الانتقادات اللي جت. أول نقطة عايز أتكلم فيها النهاردة، نحاول نتكلم في نقطتين أو ثلاثة حسب ما الدرس يستوعب يعني الوقت يعني، وبعد كده نكمل في السلسلة دي، سلسلة الإشكاليات. هنحاول إن شاء الله درس الواحد نفسه يديه بقاله فترة بس متخوف صراحة إنه يديه، إشكالية الجمع بين الدين والدنيا. وبرضه ممكن نفسي أتكلم في قضايا اللي بتخص المرأة، بس برضه الواحد للأسف ما عندوش استيعاب كامل لهذه القضية، فبرضه اللي شايف قضايا معينة تربوية ونتكلم فيها قبل ما نرجع لمجالس التفسير تاني، يا ريت يبعت لنا ويعني ايه نستفيد، بحيث ان احنا نشوف ايه القضايا اللي ممكن نتكلم فيها. طيب، مسألة نبدأ من نفس النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها، إن التيار اللي انتشر أو عمل حالة من الالتزام فترة فترات كان عنده بعض الأخطاء، فبالتالي حصل تيار معاكس. التيار المعاكس ده، وده الجزء كبير منه موجود دلوقتي، التيار المعاكس ده للأسف بقى بيتبنى عكس اختيارات القديمة جزء منه طبعا، بصورة فيها نوع من الايه، نوع من الـ نوع من الاستفزاز. يعني هو مش بيختارها اختيار علمي، واصبح مثلا يعني هجيب امثلة عشان اوصل للنقطة اللي انا عايزها. النقطة المحورية انا عايز اتكلم فيها ان دائما الوصول لحالة الاتزان اللي في المنتصف صعب، يعني ما يكون فيه حالة تطرف شوية كده، فبيجي حد يجيبه في النص صعب انه يقف في النص، فغالبا بيحصل تطرف مقابل. عارفين لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوة ايه ومضاد الافتجاع على رأي الحاج نيوتن ما بيقول. فهي حصل فيه مثلا لك ايه، انتوا كنتوا في عزلة مجتمعية ومش عارف ايه، فلازم ننزل الناس. جميل، ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حالة من التماهي التام مع المجتمع. ايه التماهي دي؟ يعني حالة من الايه، ان ببساطة كده ان انت دلوقتي الملتزمين اللي بتقال عليهم ملتزمين، انت ما عدتش تعرف تفرق من غير الملتزمين. حتى في اماكن تواجدهم، يعني مكان من بعيد مليء بالمنكرات، عادي جدا انك تشوف حد ملتزم قاعد، يقول لك عادي ده احنا المفروض نعيش وسط المجتمع. لا، هو جه يصلح الغلط بغلط تاني. اذا كان موجود بعض الانعزال المجتمعي فتره من الفترات، هو حاول يصلحها، فما عدتش للاسف انت ما عدتش تستغرب من وجود، خلينا حتى نتكلم على هذه الظاهر، الملتحين والمنقبات للاسف ما عدتش تستغرب وجودهم في اي مكان. يعني اي مكان مليء بالمعاصي عادي جدا انك تجد فيه ملتحين ومنقبات. كان زمان لما يلاقوا واحد ملتحي او واحده منقبه في المكان ده، ايه ده؟ ايه اللي جايب ده هنا؟ ده جاي ينكر منكر اكيد، ده مش معقول جاي. لا، بعد كده عادي هو بقى متواجد عادي، ان هو شايف انه بقى ايه، ان انتوا كنتوا في عزله من المجتمع وده الصح، فعمل نقله معاكسه بصوره سيئه. برضو مثلا يقول لك ايه، بعض المنقبات كانوا متشددات جدا، ويعني مزودين في مساله الحياء والانعزال، وهو دلوقتي بقى في جرأه عند المنقبات في دخول في وسط المجتمعات، ويعني ايه مش عارف، حاله من السهوكه كده بصراحه. يعني بقى يعني وتلاقي بوستات غريبه يعني هو مش الحل برضو ان هي ما تحسش بعزله من المجتمع ان هي تعمل كده. في مضادات بتحصل، في انتقالات من الطرف ده للطرف ده، لان الوصول لحاله الاتزان صعبه. كنت لسه سبحان الله بتناقش مع احد اخواني امبارح في القضيه دي، الشيخ كريم حلمي، كنت بقول له الظاهره دي عجيبه جدا، فقال لي فعلا دايما الوقوف في النص تيجي تقنع الشاب. مثلا انت كنت ماشي في طريق معين من الالتزام وتبين ليك بعض الاخطاء، مش بيعرف يصلحها بهدوء. وللاسف ودي بقى النقطه الخطيره في النقطه الاولى، ان جزء كبير من اللي حاول يتبنى سياسات الاصلاح عمل ايه؟ استعمل نظريه الصدمه. يعني ايه نظريه الصدمه؟ يعني انت ملتزم بقالك فتره، تاخد مثلا ان اللحيه واجبه، صلاه في الجماعه واجبه، بتحضر دروس، شيء بتطلب العلم بصوره معينه، ليك نمط معين من التدين ماشي بيه. فجأة حد قال لك انا بقى ايه، هصدمك في الثوابت بتاعتك دي. على فكره الحكم الفقهي كده مش صح، المساله دي في خلاف، والراي اللي انت بتاخد بيه ده عكس راي الجمهور. هو مش بيقولها له، بيتدرس معاه مساله علميه، يعني مش بيتدرس المساله او في سياق فقهي، لا هو من باب انه بيعمله صدمه في الاحكام الفقهيه اللي هو ضحى عشانها، في الثوابت، في مشايخه، هو بيستعمل معاه اسلوب الصدمه، وبيتعمد ده في كل موقف. يعني بيجي ايه يقول له ايه، كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلادك، فيقول له انا ما بحتفلش، يقول له انا عارف، ما انت عشان انت جاهل، انت فاكر ان هو بيدعي، على فكره بقى هو مش بيدعي. ويجي يقول له خد انا جايب لك حلاوه المور، يقول له بس انا ما بحتفلش بمناسبه، يقول له ما هو انت جاهل، مساله فيها اخلاق. وايه كل موقف حاله من ان يعمل له صدمه. وممكن الكلام اللي بيستعمله صاحب نظريه الصدمه ده ممكن يكون علميا صح، مش بيفتري، يعني جايب كلام من كتب، بس هو رايح يعمل ليه كده؟ هو بيصدمه وعايز يقول له ان انت الفتاوى اللي انت اتبنيت عليها اغلبها فيها خلاف. طب وايه المشكله ما يبقى فيها خلاف؟ طب ما هو احنا قلنا قبل كده الخلاف ليس دليلا. يعني شخص كان بياخد بقول ان صلاه الجماعه واجبه، وعرف ان المساله فيها خلاف، ده ما يخليهوش يترك صلاه الجماعه في مسجد، لا ده يخليه يبحث المساله لو عنده اهليه لذلك، او يستفتي. فلو اللي استفتاه وبيثق في دينه قال له صلاه الجماعه واجبه، هي في حقه واجبه. حتى لو في خلاف يقول لك ايه ده، يعني هم ما بيصلوش في المسجد وانا بس يا ريتني ما كنت سالته. هو الدين مش كده، انت مش بتسال لتهرب من التكليف، انت بتسال لترتقي. يعني ايه؟ طب بعد كده بقى انا اخد احتياطي. السؤال ده انا اشوف ايه، مين اللي بيقول عليه ان هو جايز وقبل ما اسال؟ انا اصل بيقول لك لو سالت مفتي وانا بثق في دينه وقال لي كده خلاص بقت في حقي واجبه، لا يا عم، خليها فيها خلاف مفتوحه وتعيش في حاله من النسبيه والشك كده. فاصبح ان استعمال نظريه الصدمه دي دايما، نظريه الصدمه للاسف تلاقي الناس عايشه في حاله ايه، ما عادش واثق في اي حاجه. يعني تيجي تقول له يعمل كذا في الدين، يقول طب افرض طلعت فيه خلاف. هو ايه اللي افرض؟ ايوه طلعت فيه خلاف ما بين حرام وواجب ولا ما بين واجب ومستحب؟ يعني ايه اللي افرض طلعت فيه خلاف دي؟ فبقى خايف ومش واثق اصلا انه يعمل حاجات في الدين، وده مخليني للاسف ما عادش مقبل اصلا انه يزداد في الدين. سبب بقى الدين اللي مليان اشكاليات ده، وخلينا في اللي ما فيهوش فيه خلاف، الدنيا بقى. اهل الدنيا حاطين سيستم للدنيا وجايبين اخرهم وفاحتين نفسهم. احنا بقى نشتغل في الايه؟ نشتغل في الدنيا دي اللي ما فيش فيها، يقعد يقول لي فيها خلاف، احنا نجيب اخرنا في الدنيا. فللاسف استعمال اسلوب الصدمه في الاصلاح مش اسلوب صحيح. طب ما تقول له في بعض الاخطاء، طب ما تقول له انت كنت متشدد في منطقه معينه، انت كنت مش فاهم المساله، انت كنت مأفور في منطقه معينه، عادي جدا انك توصلها له بصوره معينه وينتقل بصوره تدريجيه، او حتى ما ينتقلش طالما اللي هو فيه ده. اصل ايه تعريف كلمه متشدد؟ يعني لو شخص استفتى عالم والمساله دي من الخلاف السائغ وهو بياخد بالقول ده، لك اصل ده تشدد. طب ما هو على فكرة اللي انت بتقول عليه متشدد ده بياخد بفتاوى تانية فيها نوع من السهولة. يعني بيجي مثلا بياخد بقول مثلا وده انتشر في فترة فترات، جواز مس المصحف مثلا للمحدث حدث أصغر، وجواز المسح على الشراب، والحائط جواز المكس في المسجد، وإن كان الأقوال اللي أنا بقولها دي على خلاف آراء الجمهور. فيجي تقول له ما هو انت متميع، انت هو انا لما اجي اخد بقول صلاه الجماعه واجبه يبقى متشدد، ولما اخد هنا متميع. فهو الفكره ان هو بيعمل لك صدمه وخلاص، يقول لك على فكره في قول ده على راي على خلاف راي الجمهور، وهنا هو عايز يعمل لك صدمه. طب ما اللحيه راي الجمهور ان هي واجبه، ما يدخلش في المنطقه دي. يعني يجي في منطقه انت ماشي فيها على راي الجمهور ما يدخلش. طب ما الاغاني والمعازف على راي الجمهور هي حرام، فما يجي يتعلق يقول لك على فكره في بعض الائمه قالوا ان هي حلال. هي الفكره بس ان هو بيعمل لك نوع من الصدمه، اي حكم انت ماشي بيه وماشي عليه هو بيعمل لك صدمه، فانت يحصل لك حاله من البلبله. ما ايه ده؟ طب افرض، وبقى دايما السؤال اللي بيدور في ذهن الانسان، وافرض طلع فيه خلاف، طب وايه المشكله لما فيه خلاف؟ احنا مش فاهمين اصلا هذا الخلاف، هذا الخلاف وضعه الله سبحانه وتعالى لينظر كيف تعملون، هتتبع هواك ولا هتبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى؟ هتكون من اللي بيبحث عن الرخص ولا انت غرضك الوصول الى مراد الله سبحانه وتعالى؟ وربنا سبحانه وتعالى وضع طرق كيف تعرف بها مراده سبحانه وتعالى، حتى لو اخطات فانت ماجور. انت اما عندك قليل الاجتهاد او بتبحث او بتقلد وبتبحث عن دينك، مش تبحث عشان تراوغ. فللاسف استعمال نظريه الصدمه ديت واستعمال طريقه الصدمه، والطريقه دي مدمره في كل حاجه. يعني حتى للاسف مثلا بعض الناس لما يسافر بره ويحصل له صدمه حضاريه، يشوف قد ايه في ناس بتاخد حقوقها بره، وازاي في نظام دنيوي، وازاي فيبدا يقول لك يا عم ادب بلاد المسلمين شوف عامله ازاي، وشوف اللي انتوا بتقولوا عليها بلاد الكفار. لا دول مش كفار ولا حاجه، دول ناس بتدي حقوق، وانا بجد نفسي كبني ادم هناك. وحصل له صدمه حضاريه فعلا، ويبدا اجزاء كبيره من العقيدته يحصل لها اهتزاز بسبب الصدمه دي. بصراحه من الكتب الجميله اللي قراتها في المساله دي كتاب اسمه مقدمات في الصدمة الحضارية، واحد اسمه سعيد الغامدي، كتاب جيد في مسألة آثار الصدمة على النفس، آثار الصدمات اللي ممكن على النفس، وإن لما النفس تتأثر بيه صدمات ما عادتش بتفكر تفكير متزن، فبيبدأ للأسف ما عادش عنده قدرة إنه يقبل على الدين، يعني بقى زاهد في الإقبال على الدين. ليه؟ لأنه خلاص بقى عايش في حالة من الصدمة، وده واقع إحنا عايشينه. يعني بعد 2011 كده الناس عمالة تاخد صدمات متتالية. والاشكال الاكبر ان جزء كبير من اللي المفروض إن الواحد عايز يخطبهم اللي هم الشباب، اللي هم لما بيكون عندهم دين وحماسه وقوه بيحصل تغيير في المجتمع، جزء كبير من الشباب اصلا يعني من 2011 هو كان في اعدادي او ابتدائي، اخر ابتدائي اعدادي ثانوي في المنطقه دي، فما لحقش اصلا يعيش حاله من الاستقرار اللي فيها بناء وياخد اصول تربويه واصول علميه، ما عاش الحاله دي. هو داخل في حاله دايما هو التزم او دخل الدين في حاله من الخناقه، في حالات من المناكفات، ما لحقش اصلا يتبنى علميا ولا يتبنى تربويا ولا يدي نفسه فرصه اصلا. ده هو الدين دخله خناقه، خناقه قصاد ده ويرد على ده، والحياه كلها مناكفات. حتى لما كانت مع العلمانيين والليبراليين داخلها مناكفات ومناظرات وشبهات وردود، دينه مبني على كده. فحتى ما بيجي ينتقل للدين بيستصحب نفس النفسيه، يرد وهنحط عليه وهنعمل له كذا وهنعمل له مش عارف ايه، هو واخد الدين بهذه الطريقه، ما سمحش لنفسه انه يبان. ولما حصل حاله من الهدوء شويه، بس للاسف للاسف حاله من الهدوء في واقع ياس وهزيمه، فقد الامل انه يتبنى. لا كان بنى ليه؟ طب ما هو دعوات كتير اشتغلت سنوات ثم سقطت، لا ملوش لازمه البناء. فهو مش ناقص صدمات يعني، النفسيه ده النفسيه دي بالشاب ده اللي التزم في الجو ده، هو مش ناقص صدمات، فالصدمات بتزيده بلبلة اصلا، مش عنده القدره ان هو يقف في حاله الاتزان. ان هو وهنحاول ان شاء الله في ختام المجلس النهارده بعض الخطوات العمليه اللي تخليك تبتعد عن كل الجو ده، وتحاول تسلك انت طريقك، تبتعد عن الازمات والخلافات، واسلك انت طريقك بنائك. لن ينفعك احد يعني، كلهم اتيه يوم القيامه فردا، هتسال عن صحيفه اعمالك انت وحدك. يبقى اذا النقطه الاولى مساله ان الوقوف في المنتصف بيبقى صعب، وان جزء من اللي بيحاول جزاه الله خيرا من الاخوه الافاضل يعني، وان كان انا مختلف معاه في الطريقه، بيحاول يعمل اصلاح بصوره معينه، بيستعمل نظريه الصدمه، ان هو دايما يعمل حاله من الصدمات فالناس تفتن. وده للاسف اللي شفناه في موسم خلع النقاب اللي احنا عايشين، جزء منه بسبب الصدمات اللي حصلت. في حين زي ما اتكلمت المره اللي فاتت، هذه الشعيره العظيمه هي الاخت مش فاهمه قيمه ما تفعل. انا بتكلم المتمسكه حتى بالنقاب، مش فاهمه قيمه هذه الشعيره، حتى اللي بتاخد بالقول ان هو مستحب، مش فاهمه قيمه تمسكها بهذه الشعيره. يعني وزي ما ذكرت المره اللي فاتت، ان شعيره من الشعائر لما بيتفق اهل قريه كامله على منعها بيحاربوا اصلا. فهي اصلا بترفع عننا الحرج ده، ان لسه باقيه هذه الشعيره، لسه باقيه وسط المسلمات. طيب النقطة الثانية اللي عايز اتكلم عنها وكنت اشرت ليها برضو المرة اللي فاتت وبرضو جالي فيها انتقادات عايز اتكلم فيها، مسألة انا بدأت درس المرة اللي فاتت قلت ان احنا ما عادش في مفاهيم كبيرة صلبة متجمعين حواليها، او رموز كبيرة او جماعات كبيرة. الناس كانت زمان بتتجمع حوالين انوية معدودة، افكار كبيرة، الخلافة، رفض الهيمنة الأمريكية، يعني في أفكار كبيرة بتضم أعداد كبيرة من الناس، أو في رموز كبيرة بس قليلة يعني 7 8 10، سواء دعوات مشايخ. الوقت حصل حالة من الإيه، من اللي بيسموها حالة من التشظي يعني، وإيه، وبقت في مجموعات كتير صغيرة ونخب كتير ومجموعات صغيرة كتير، وما عادش في أفكار كبيرة تجمع الناس. فبقى ظهر بقى زي ما قلت التدين الفردي والتدين المعرفي والتدين الصوفي، اتكلمنا على المرة دي النقاط دي المرة الماضية. فواحد يقول لي طب يعني هل ده معناه ان احنا ما نبحثش عن حل كبير، عن حل، او هل ده معناه، هل تقصد بكلامك ده ان الشباب ما عادش بيبحث عن حل للازمه اللي الامه الاسلاميه بتمر بيها؟ اقول لك لا، بالعكس، ده خلى كتير من الشباب يسال سؤال مشهور جدا، بيتبعت السؤال ده لاغلب اللي بيحصل له نوع تصدر، ما هو الحل؟ فتقول له حل الايه؟ يقول لك حل الايه؟ المنظومه اللي احنا فيها الضايعه دي. فتقول له بلاش تفكر بسياسه ما هو الحل. وادعاء ان حد بيملك رؤيه كامله ده امر خطر جدا، وده اصلا كانت من الاخطاء السابقه، ان حد بيدعي ان هو بيملك الرؤيه كامله من الالف الى الياء، ده مش موجود، ده هي الحل تراكمي، ان ده عنده جزء وده عنده جزء وده عنده جزء، وبيحطوا ايدهم في ايد بعض، وبنبدا نقترب من الخروج من حالة الهزيمة واليأس، ان احنا بنسير في حالة تراكمية فوق بعضها. مش الحل، مش حاجة لو عملناها سحر عصاية كده تتضرب تنقلنا، ده مش موجود. فبدأ، وركزوا بقى معايا، دي النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها، النقطة رقم 2، بدأ كتير من الشباب عايز يسأل، عايز اجابات كبيرة، اجابات كليات، بما ان مفاهيم كبيرة حصل له فيها هزه زي الخلافه، دفع الهيمنه الامريكيه، المفاهيم دي ما عادتش مستقره جواه. طب ايه بقى اللي يجمع المسلمين؟ ايه المفهوم الكبير اللي ممكن يجمع الامه الاسلاميه؟ ما هي الكليات؟ او ممكن يسميها المركزيات او الثوابت. بدا يسال الاسئله دي وعايز اجابات. فتقول له طب ايه رايك تهتم بالجزئيات اللي في دينك؟ ولغايه لما توصل لده يقول لك لا، مش انت كنت الدرس اللي فات بتنتقد التدين الفردي؟ طيب النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها بقى بين الكليات والجزئيات، يعني حالة إزاي نوصل لحالة من التوازن بين الأفكار الكبيرة والأعمال الصغيرة. يعني إزاي فكرة كبيرة زي مثلا هوية المسلم، المسلم له هوية ويرفض إنه ينخرط في الثقافة الغربية، يرفض ذلك، وإنه رافض الهيمنة الغربية اللي بتحصل، ومؤمن باستعادة الخلافة، مؤمن بالمفاهيم دي، إزاي يبقى المفاهيم دي ما تضيعش عنده وازاي في نفس الوقت المفاهيم الكبيره دي لم تشغله عن حفظ القران وان يحفظ الناس في المسجد وان يتعلم نحو وان يدرس بلاغه وان يدرس فقه الطهاره والصلاه وان هو يعمل في الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ازاي المفاهيم الكبيره دي لم تشغله عن اقامه جزئيات دينيه؟ دي النقطه اللي عايزين نتكلم فيها بين الكليات والجزئيات. اولا للاسف جزء كبير من اللي بيبحث عن الحلول الكبيره دي يعني او خلينا بلاش خلينا نقسم اللي بيبحث عن الكليات او الحلول دي نوعين من الناس. يعني اللي عايز اجابات كبيره نوعين من الناس: نفسيه هادئه مطمئنه حصلت كتير من الادوات بتبحث كثيرا وتنقب وتبحث لسنوات عن كيفيه خروج الامه الاسلاميه من حاله الهزيمه اللي هي فيها، لان خلينا نتفق ان الامه الاسلاميه بتمر بحاله لم يكن لها مثيل فيما سبق من لحظة سقوط الخلافة الإسلامية 1924 وانقسام المسلمين إلى دول وانكباب كل دولة على شأنها الخاص ووضع الحدود وتغير السياسة والدولة الحديثة والأزمات الاقتصادية، ده وضع لم يكن له مثيل. كان زمان الإنسان حتى مهما كان الخلافة فيها من إشكاليات كان الإنسان بيحس أنه مسلم منتمي لخلافة كبيرة، كان هو اللي له السلطان الأعلى، فالوضع ده ليس له مثيل خلاص. فبالتالي اللي بيبحث عن حلول ازاي الامه الاسلاميه تخرج من ده نوعين من الناس. النوع الاول نفسيه هادئه قعدت سنين تبحث وتحصل ادوات عشان تقدم حل، وده اغلبنا مش الشخصيه دي، يعني اغلبنا اللي بيتكلم والمستمع واغلبنا مش الشخصيه دي. امال احنا ايه؟ اغلبنا النفسيه العجوله اللي بتدور على الحل مش عشان هي بتبحث عن حل خروج الأمة الإسلامية، عشان هي زهقت. عارف اللي بيفتح كتاب أو قصة وبيتخنق فيقوم عامل إيه؟ جايب آخر صفحة فاتح كده، هيموت ولا هيعيش يعني عايز يعرف آخر القصة دي إيه؟ يعني لسه هيعيش تفاصيل؟ يعني في نفسيات ملولة، يقوم فاتح كده البطل مثلا إيه؟ مات، يعني لا بلاش القصة الحزينة دي. يقوم فاتح كده لا اتجوزوا في الآخر، لا جميلة دي. خلينا نقرا دي مثلا. ما عادوش بيتجوزوا دلوقتي بس مثلا يعني. فهو نفسية ملوله، هو مخنوق. انت لسه بقى تقول لي بناء ومجاهده واقامه جزئيات الدين عشان انت ابقى انا لبنه في المجتمع والمجتمع مش عارف ايه، انت لسه تقول القصه دي يعني. يا عم ما تشوف لنا حاجه نخلص بيها القصه دي. عارف كنت راكب مع سواق تاكسي قال لي بص بتكلم معاه، قال لي بص يا عم الشيخ هو الحل معروف، قلت له ايه؟ قال لي في الطوفان. انت لسه هتقعد بقى نصلح ونكلم ونبدا على نظافه من اول. هو شايف ان ده ايه؟ ده الحل. ايه رايكم في الحل ده؟ معروفه صح؟ واضح ان الراجل ده نشر فكره بصوره عجيبه جدا من غير دروس ولا اي حاجه. فهو الناس عندها حاله من الملل، احنا لسه تقول لي بناء ومجاهده وتربيه وتزكيه وعلم وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وجزئيات الدين انت لسه تقول لي القصه دي تاني؟ اللي قبلك عملوا كده وشايف اخرتها ايه؟ سيبك بقى من القصه دي، عايزين حل سريع. فاي حل هتيجي تقدمه له في مجاهده وفي زمن عامل الزمن الطويل موجود فيه مش هيسمعوا منك. يبقى اذا اللي بيبحث عن حلول كليه ده غالبا الواحد بيشوف نوعين من الناس، نوع فعلا بيفكر زي كتير من العلماء اللي حاولوا يستقرؤوا سنن ربنا. يعني علم السنن يعني سنن ربنا، كيف تنتصر الامه المسلمه وكيف تهزم الامه المسلمه؟ السنن اللي بتخلي الدول تقوم وتخليها تسقط حتى مش او مش مسلمه، وايه الفرق بين سنن معامله ربنا للامم الكافره ومعامله ربنا للامم المسلمه؟ وبيستقرئ نصوص القران والسنه وبيقرا التاريخ وبيجرد مئات المجلدات عشان يحصل الى على سنه بحيث انه يرجع بعد كده يقدم ده للعاملين دين الله ويتحركوا بيه. ده نوعيه من الناس، وده مهم انه يبقى موجود. الناس اللي بتتعب عشان تحصل حلول تقدمها للامه المسلمه للخروج من الوضع اللي فيه ده مهم ان يفضل موجود، لكن غالبنا وعموم الناس مع انشغالاتهم للاسف والنفسيه العجوله هو مش بيسال السؤال ده، مش راح يسال فلان ولا فلان ولا فلان من اللي تصدر، وخاصه لو تصدر فكريا او معرفيا مش بيساله، هو بيساله عايز حل سريع. يعني عايز ايه؟ قنبله هيدروجينيه تخلص القصه. يعني عايز حل يخلص الموضوع. لسه بقى هتقول له تفاصيل مش عايز يسمع ده. فدي أول نقطة، مسألة إن اللي بيبحث عن الكليات في نفسية عجولة وده أغلبنا، وفي نفسية اللي عندها القدرة النفسية اللي هي تبحث وقت طويل. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية في مسألة البحث عن الكليات او نوفق ازاي من الكليات والجزئيات، ان كثره البحث عن سؤال ما هو الحل دفع كتير من الشباب دلوقتي انه يبدا يتجه للقراءه للكتب الفكريه، وبقى في عزوف شويه. واتكلمت عن الموضوع المره اللي فاتت بس اتكلم عنها المره دي بجزء من يعني من التفصيل شويه. بقى في عزوف عن القراءه في الكتب الشرعيه، يعني مثلا يقرا رياض الصالحين بشرح كده استفاد ايه، مثلا يقرا تفسير يتعلم فقه يدرس العقيده لك ده انا استفاد ايه، لكن يبدا يقرا مثلا كتب فكريه معينه بتقدم نظرات كمان تحليلات للواقع الاسلامي. هو للاسف كتير من الكتب الفكريه دي جزء كبير منها مترجم، جزء كبير منها مترجم. الكتب ديت المترجمه لها بريق، وفعلا للاسف ودي حقيقه لازم نعترف بيها، ابحاثهم فيها نوع من الجديه يعني، وخاصه بعض الاسماء مثلا زي وائل حلاق او جورج مقدسي او ايا كان بقى الكتب اللي بدات تنتشر على الساحه الفتره دي وتبني بعض المراكز للكتب المترجمه دي، خلى يعني واحد مثلا واحد زي مايكل كوك مثلا لما يعمل كتاب عن امر معروف ونهي عن منكر، دي حاجه بتاعتنا امر معروف ونهي عن منكر، ويقعد 10 سنين يعمل الكتاب ده، تخيل. فطبعا الابحاث فيها نوع من الجديه. واحد تاني لما يجي يكتب حول الثوره المصريه وبيتكلم على توفيق عكاشه كتاب اجنبي وينزل يعيش وسط المجتمع، واحد تالت لما بيكتب كتاب اسمه الاستثنائيه الاسلاميه شادي حميد دوت، وهو بيجيب ان هو عرض نفسه للخطر ولف في اماكن وراح قاعد في مصر وتونس وتركيا عشان يكتب الكتاب ده، فهو فعلا الابحاث فيها نوع من الجديه والبذل. لكن الاشكال غياب النفس الاسلامي والهم الرسالي في كتير من الكتب الفكريه. تاني اكبر اشكال في الكتب الفكريه اللي الشباب بدا يقرا فيها غياب النفس الاسلامي والهم الرسالي اللي كتبت بها هذه الكتب، لان هو مش مسلم اصلا، هو بيتناول الموضوع بصوره فكريه معينه او حسب تخصصه، هو سياسي بيتناوله سياسيا، هو عالم اجتماع بيتناوله اجتماعيا بالاسس اللي اتحط عليها العلم الغربي ده. فالشاب لما بيتشرب الافكار دي ذوقه ما عادش ذوقه وطبيعته وافكاره ما عادتش اسلاميه، فلما بيتعرض عليه حكم شرعي زي مثلا حد الرده بينكره بكل بساطه، وبدا ينكر قضايا شرعيه اصيله موجوده في الدين بسبب ان ذوقه تغير ومفاهيمه اتغيرت، هي خلاص اترتبت بصوره مش اسلاميه. وفي عندنا للاسف ندره في الكتب بقى اللي اتكتبت بالنفس الاسلامي والهم الرسالي ده، ندره فيها وان كانت موجوده، يعني كفايه مثلا كتابات ابراهيم السكران او جزاه الله خير من المعاصرين مثلا البشير المراكشي. يعني مثلا انا اقول لكم على ما يعني اخر حاجتين سمعتهم مثلا او كتاب قراته حاجه سمعتها، محاضره عبد الله الوهيبي بيتكلم عن التقدير. المحاضره جاب لك النظره من اول ما قبل اليونان ومرورا باليونان والنظره المسيحيه وعصر التنوير ولغايه القرن ال 18 وال 19 وال 20 ولغايه دلوقتي، جاب كل النظره دي عن فكره التقدم، وفي الاخر جاب بقى النظره الاسلاميه. قال لك احنا بقى كمسلمين بنخالف ده في كذا وده في كذا وده في كذا. اهو ده اللي هو النفس الاسلامي، فانت فهمت هم بيفكروا ازاي، وده مهم جدا. وانا هتكلم عن الاشكاليه دلوقتي. جاب لك هم بيفكروا ازاي، وبعدين ختم ده بالحل الاسلامي، او مش بلاش النظره الاسلاميه بقى للفكره دي. برضه جزاه الله خيرا عمرو عبد العزيز هينزل كتاب قريب عن قضيه الشذوذ. وسماء سواء هيسميه عارض ممطرنا او دين المؤتفكات، ونزل المقدمه بتاعته نشرها يعني 45 صفحه كده، هو بيتناول النظره دي التحليل ده وكيف نشات قضيه الشذوذ الحالي للاسف وانشرها من وجهه نظر اسلاميه. هو الاول جاب الغرب يفكروا ازاي والانتقاد الاسلامي اللي احنا بنسميه مثلا في بتوع التاريخ التفسير الاسلامي للتاريخ، هما بيفسروا التاريخ تفسير مادي تفسير حتمي معين تفسير ايا كان انواع التفسيرات الكتيره اللي طرحت، احنا بيغيب عندنا ده يعني الطرح الاسلامي بيغيب. او حتى لو اجيب كتاب مترجم مهم ممكن في الهامش تطرح الخلفيه الاسلاميه. الاشكال بقى ان الكتب المترجمه دي اللي اتبذل فيها مجهود وفعلا اصحابها اللي من مش مسلمين اصلا عملوا ده مهمه للي عايز يمتلك ادوات ويقدم حلول مش لعموم الناس. يعني هي مهمه فعلا، الباحث الجاد اللي عايز يتبنى معرفيا وحط اصول شرعيه في الاساس، ودي نقطه مهمه، عنده اصلا اسس شرعيه، فبالتالي بيروح يقرا الكتب الفكريه هو محصن هي مهمه جدا بالنسبه له. لكن عموم الشباب دلوقتي انا لسه بقول هو التزم من بعد 2011 او هو اصلا ما اتبناش، هو ما حصلش اي اسس اساسا، يعني هو لا خد اسس فقهيه ولا اسس شرعيه ولا اسس عقديه، هو ما حصلش اي حاجه. فبيجي الفكر فصادف قلبا خاليا فتمكن، مفيش اصلا حاجه، مفيش اساس شرعي موجود، مفيش اي حاجه، فهي دي تبقى هي دي الاسس. والفكر بيعمل حاله من التضخم، يعني اللي يقرا له 3 4 كتب حس ان دماغه ايه سخنت واكتسب مصطلحات، تلاقيه قاعد معاه عمال يقول لك ايه التشظي والتماهي واللي شويه كلام كده والانشقاق وما بعد الحدث. ايه يا ابني انت ما تظبط، ايه اللي في إيه انت بقيت عامل كده إيه؟ ويقول كلام كبير ويكتب بوست تحس ان هو مفكر، يعني يكتب البوست يقول لك انا ارى ان الحاله الاسلاميه الان تمر مش عارف ازاي، يعني هتمر بالجمهوريه. فانت ايه تتوقع بقى بس خلاص. فانشات جيل بيملك مصطلحات ضخمه لكن من جوه فارغه، هو من جوه فارغ، يعني حتى لو هو متين معرفيا ما جردش مثلا الكتب دي ولا عمل المجهود اللي احنا استوردنا المصطلحات دي منهم، يقول لك قعد 10 سنين يكتب في الامر عرف انها ممكن، يعني ما عملش حتى المجهود ده في المنطقه المعرفيه دي، ولا هو مبني شرعيا، فبالتالي يعرف يقيم الكلام اللي جايبه ده، يعني الكلام اللي هو بيقوله ده تقييمه الشرعي هو مش عارف يقيمه، هو بيحط المصطلحات. فنشأ جيل بيعرف يقول كلام كبير لكن هو فارغ، هو فارغ، هو مفيش، ودي النقطه اللي هتكلم عنها، مفيش مركزيات الدين مش ثابته عنده، مفيش ثوابت الدين مش متأصله جواه اصلا. يبقى اذا الوضع الحالي وده موجود دايما في حاله الهزيمه والياس، ان الناس دايما عايز تخرج من الحاله دي، حتى لو هو مش بيقولها، مش عايز يخرج مثلا ان هو كسلا، لا هو بيدور على حاله، زي سيدنا خباب لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، هو يعني هنفضل كده، فبيدور على الحل، يعني لو في حاجه عمليه نقدر نعملها نعملها، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم، والحديث معروف، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في عامل اسمه عامل الزمن ولكنكم تستعجلون، انت مستعجل. وده سيدنا خباب زي ما شرحت لكم اللي يعني عذب واوذي وحصل فيه في ظهره حفر من التعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولكنكم تستعجلون. فعامل التغيير او يعني قضيه التغيير فيها عامل اسمه عامل الزمن. فدلوقتي الشباب نفسيا عجوله، عقلية العجولة اللي عقلية الفيسبوك وتويتر، اللي انت عايز توصل كلام في بوست او في تويتر ما تعديش 140 حرف او زودوها شوية، ما عارفش بقت كام دلوقتي، يعني زودها شوية او يكتب منشور، يعني تخيل انت عايز توصل فكرة كبيرة في خلال حاجة معينة. وكذا حد طبعا انتوا اكيد يعني او موجود على النت، كذا حد اتكلم في خطورة تأثير الوسائل التواصل الحديثة الفيسبوك وتويتر على العقلية، على عقلية الإنسان، وإن خلاص اتربى على فكرة الزتونة، الخلاصة، ما عادش عنده نفسية إنه يتعب وإنه هو يبحث. يعني أنت وصل اللي عندك في خلال كلام بسيط أو في مقطع بسيط. فده طبعًا عامل تجزئة للعقل، يعني العقل بقى مجزأ، بقى مش قادر يقرأ كتير ومش قادر يستوعب. فتخيل العقلية دي اللي ما اتبنتش شرعيًا، العجولة اللي اتبنت على الفيسبوك وتويتر واللايك والشير والكومنت وده اخره، وكمان بيسال عن حلول كبيره، عارف ده عامل زي ايه؟ اما يجي حد مثلا يسالك على شبهه في حديث في البخاري، مثال يعني لسه جاي حاضرني دلوقتي، يسالك على شبهه في حديث في البخاري، فتقول له إيه ما هو إيه اصل علم المصطلح، يقول لك هو ايه المصطلح ده؟ فتقول له طيب، فترجع خطوه لورا تقول له اصل الحديث فيه سند، يقول لك هو ايه السند؟ امال انت جاي ليه؟ ما انت جيت تسالني، يعني انا محتاج اشرح لك سند ومتن وعلم الرجال ومصطلح والحديث اتكتب ازاي؟ يعني عشان ارد له على الشبهه انت محتاج وقت طويل تشرح له الاصل والاشكال فين اللي هو شايفه وحل الاشكال. لو حد عنده الاسس هتقول له ده اللي كانوا بيعملوه في الكتب، ان يقول لك هو في الحديث اشكال وحله كذا. فانت لو نقلت له السطر او السطرين او النص صفحه بتاعت حل الاشكال اللي في الحديث، هو العلماء قالوا فعلا ان الحديث ده من المتشابهات او في اشكال حله اهو، فتيجي تديله الحل هو مش فاهم. فهو مش فاهم ليه؟ لانه ما عندوش الاسس دي اصلا، فانت لانه هو ما اتعلمش، فانت محتاج ترجع خطوه لورا، برضه مش فاهم، فترجع خطوه لورا تلزق في الحيطه وهو برضه لسه مش فاهم، انت عمال ترجع وهو مش فاهم. وده خطوره وعشان كده كان دايما في تحذير من المناظرات حتى امام العامه حتى لو انت كسبت. ليه؟ لان الشبهه بتترمى تستقر في قلب الانسان وهي ما عندوش الاسس اصلا اللي يصرف بها عنه هذه الشبهه. فتخيل ما عندناش الاسس الشرعيه وما عندناش اصول وعمالين نشغل الناس بكميه شبهات وخلافات وقضايا فرعيه ومسائل في علم الكلام وخناقات، وتلاقي خناقات على الفيسبوك في فرع من الفروع، حاجه عجيبه جدا. والناس داخله ليه يا جماعه؟ ليه نشغل الناس بده؟ ليه الكوادر اللي تعبت وفعلا، لان دلوقتي كل كادر لوحده شغال بالنا ومناول، بيبني نفسه وبيعلم نفسه وبيشتغل دنيويا عشان يصرف على نفسه، وبعدين بيتابع مجموعه من الاخوه وعايز يعلمه وكتير من كده بفضل الله. فهو ما ينفعش كمان نستهلك دول ان احنا نلقي بيهم في المعارك، وبعت له واحد يقول له شفته فلان بيقول عليك ايه ويسخن المساله، لك لا بلاش، الحل ان احنا ما نردش عليهم، لا وده هيؤدي لانتشار الفتنه. يا عم فتنه ايه يعني؟ المساله دي حتى لو انتشرت مش هتعمل حاجه، الناس بتلحد اصلا. يعني فرض ان اللي انت بتقوله ده انتشر، الناس بتلحد اساسا. الناس يعني انت مش متخيل واقع الناس عامل ازاي دلوقتي. فبلاش ندخل الناس في معارك، بلاش اللي يتصدر للعموم، وده خطوره. يعني لازم الخطاب على العام يختلف من الخطاب على الخاص، وده برضو زي ما قلت لكم اشكال الولع بالنقد، ولا سيما النقد حركات الاسلاميه على العام، ده خطر. فنرجع تاني لمساله الكتب الفكريه، مهمه ومن الاشكاليات اللي كانت موجوده قبل كده، عدم الاهتمام بالعلوم الاجتماعيه وعدم الاهتمام بالمعرفه والقراءه والثقافه، فعلا كان في نقص في ده. لكن لما جينا نحلها حليناها تغير معاكس، بقى في اقبال. تلاقي واحد بيقرا كتاب مثلا مترجم وهو ما درسش اي حاجه في العقيده، وهذا الكتاب بينخر في العقيده. انا ضربت لكم مثالين بمحاضره الوهيبي وبتاعه عمر عزيز، ان هو منطلق من خلفيه اسلاميه، هو منطلق بيحلل ده او كتابات السكران. لذلك اقول لك على حاجه، ليه كتابات ابراهيم السكران في قضيه القران لقد قبول؟ يعني ليه عند كتير من الشباب كتابات ابراهيم السكران، في حين كتابات ابراهيم السكران في القران في غيره احسن منه؟ يعني هو مثلا تلاقي كتاب الطريق للقران او رقائق القران او كتاب ثالث نزل برضه كده مش متذكر اسمه في القران. المهم يعني ليه خدت الانتشار ده؟ في حين ان كتاباته المعرفيه قويه جدا، يعني مآلات الخطاب المدني او تاويل حدث التراث قوي جدا جدا يعني. لان الناس ما عادتش بتثق غير في اللي عنده الخلفيه المعرفيه دي. فلما تلاقي واحد له كتاب يجي يفتح كتاب التأويل الحداثي مش فاهم منه ولا كلمه، ويلاقي الراجل مثلا مطلع على الحداثيين وراجل متقن للغه الانجليزيه وبيقرا، وبعدين يتكلم يقول القران مهم، لا يبقى القران مهم. الراجل ده لما يقول القران مهم يبقى القران مهم يا جدعان. انا واثق في الراجل ده. هو لانه عظم حاجه معينه، والراجل ده امتلك ادواتها، امتلك الادوات المعرفيه دي. فاللي امتلك الادوات اللي هو بيعظمها بيقول له خد بالك انا عديت مشيت الطريق ده لاخره ورجعت وبقول لك القران مهم. وده قيمه ان الناس اللي امتلكت الادوات المعرفيه تقول لعموم الناس ارتبطوا بالنص. يعني في واحد امتلك ادوات معرفيه وثقافيه معينه، تقرا له تقرا له تعظم الفلاسفه. وفي واحد زي ابراهيم السكران امتلك الادوات المعرفيه دي، لذلك يعني لدرجه طبعا انتوا عارفين ابراهيم السكران القصه دي سواء هو كتبها او عبد الله العجيلي اتكلم في محاضره مركزيه الوحي في السجال الفكري المعاصر، محاضره رائعه. مركزيه الوحي في السجال الفكري المعاصر، اتكلم على قصه كتاب مآلات الخطاب المدني، ان ابراهيم السكران نفسه هو كان من الواقع تحت تاثير الخطاب التنوير الحداثي ده. وبعد كده رجع كتب بقى كتاب مآلات الخطاب المدني، وقال في الاول اي حد يعني من الاسلاميين كان يعني معنى الكلام مش نص كلام يعني خبط فيا يعني وشاط فيا انا مسامحه، لان انا كنت اوحش من كده اصلا. يعني انا كنت وحش والان بأعلن التوبه، وبدا يدافع عن الاسلام، وبدا يدافع عن الدين عن الشريعه. فلما جت منه ان القران مهم، احنا لان احنا بنعظم ده، فالناس يقول لك اه لا يبقى القران فعلا مهم. وده قيمه، ودي بقى تبقى نصيحه للي يتصدر معرفيا، ان احنا مش عايزين عموم الناس يعظموا هيوم وفولتير وجان جوك روسو وجون لوك، مش عايزينهم يعظموا دول. انت بتدرس دول بتستفيد من تاريخ البشريه وتطور افكارها وبتنقدهم، لان الناس دي ما عندهاش مركزيه الوحي اصلا. يعني بتستفيد من ومش اي حد يستفيد من ده. وتلاقي غريبه جدا اخ ومكتبات بقى اللي انتشرت معانا اللي بتبيع الكتب دي. فانت بتستغرب، طب وهو الشباب المقبل على الكتب دي، وتلاقي في المعرض اللي فات غالب المبيعات يا اما روايات تافهه يا اما الكتب اللي هي الايه الضايعه دي، او اللي يعني بلاش اقول خلينا نبقى مصفين، هي كتب مفيده لبعض التخصصات وبيستفيد منها ناس ولازم تبقى موجوده. يعني حركه الترجمه دايما بتيجي بمصالح ومفاسد، النشاط حركه الترجمه بيجي مصالح ومفاسد، الناس اللي عندها الادوات بتستفيد جدا لان بتطلع. الخطوره ان احنا مش عارفين الغرب بيفكر ازاي، ودي نقطه رقم ثلاثة في مساله الكليات والجزئيات. ان دلوقتي اللي بيهتم بالجزئيات بس، يعني ايه جزئيات؟ يعني اللي بيقرا قران، بيصلي، بيصوم، بيحفظ قران، بيطلب علم، بيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بيدعو الى الله، دي جزئيات. اللي بيهتم بالحاجات دي بس ايه اللي ممكن يحصل له؟ اللي ممكن يحصل له انه يضحك عليه وهو مش عارف، ان هو يوظف لهدم الدين والنشر الباطل وهو مش عارف، يضحك عليه. ابسط حاجه يتقال له تعالى حوار في قناه فضائيه معينه، لا عارف سياسه القناه ولا عارف اداره الحوار ازاي، ويطلع في الاخر داعم للفكره الباطله وهو مش واخد باله، هو مش هو بيتلعب بيه، يدعم الباطل وهو مش عارف. ودي خطوره عدم النظر للكليات. طيب دي اشكاليه الجزئيات، لكن فايدتها لو هو ما وقعش في الاشكاليه دي، فايدتها ان صحيفته بتتملى، انه لما يموت يرتقي في درجه الجنه لانه عنده اعمال يلقى بها الله. طيب عندك الناحيه الثانيه، في شخص بيهتم بقى بالكليات والهيمنه الغربيه وبيفكروا ازاي وبيقرا في الكتب المعرفيه ديت، والجزئيات عنده واقعه، وده للاسف خطوره التضخم الفكري على حساب الاعمال. تلاقي ده فاهم كويس لكن ما بيعملش حاجه، عبادته ضايعه، القران ما فيش ارتباط بيه، فبالتالي ما بيبقاش عنده النفسيه الدينيه اللي تقدر اصلا تستحمل الكلام التقيل ده كله. يعني انت لما تقعد تقرا عن هجمه الالحاد وهجمه الشهوات وهجمات الشبهات وازاي بيخططوا مش عارف ايه، وانت ما عندكش غذاء من القيام الليل، انت ممكن تضعف وتفتن اصلا. يا عم ده معركه خسرانه. فلازم يكون الانسان عنده توازن ما بين الكليات وبين الجزئيات. ممكن واحد يسالني سؤال، طيب هو انا، وده بقى الختام لينا كلنا بقى، هو انا ما ينفعش اعمل اعمال صالحه بس لازم الكلام الكبير اللي انت عرفنا بيه وعمال تقوله الكلام الغريب ده، لازم ابقى فاهم ده وما ينفعش اشتغل في الاعمال الصالحه دي بس؟ لا ينفع. طب ازاي؟ ان انت اعمالك اللي بتقوم بيها دي تكون هي المركزيات اللي الوحي ركز عليها، الوحي وخاصة في القرآن المكي في وقت الاستضعاف ركز على قضايا معينة، اشتغل على القضايا دي. عارف بالظبط بأبسط حاجة، امشي عدل يحتار عدوك فيك. امشي صح، لكن ما تجيش تخترع قيمة في الدين. كلام حد هيشتغل في الدعوة وهو مش عايز يتبنى معرفيا ولا يكون مطلع، ماشي. ما تجيش مثلا تخترع مثلا قيمة عمارة الأرض. وتقعد تضخمها تضخمها تضخمها ويبقى كل دعوتك قايمه على المنطقه دي. دي فين؟ دي فين في الدين؟ يعني فين في يعني حجمها قد ايه في الواحد؟ ما تجيش مثلا تاخد حته ليها مكانها في الدين وتضخمها. لا، اطرح اتبنى انت على الواحد، عرض نفسك للقران المكي. يعني تيجي تكتب كده اقرا، اعمل لنفسك الواجب ده. القران المكي كان بيركز على ايه؟ يعني القران المكي هو أكتر من القرآن المدني. يعني القرآن المكي أكتر من القرآن المدني. وإحنا عايشين في واقع مستضعف. طيب القرآن المكي كان بيركز على إيه؟ يعني إيه القضايا اللي القرآن المكي دندن عليها كثيرًا؟ إيه؟ والقرآن مثاني. هتجد معرفة الله والتوحيد وربط القلوب بالله، والله قادر على كل شيء، والله يملك كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والله يحكم لا معقب لحكمه. كل المعاني دي مركز عليها بصوره كبيره في القران المكي. يبقى تعليق قلبك وقلوب الناس بالله الذي يملك كل شيء، ولا سيما في اوقات الاستضعاف، لان ده بينسى. بتحس ان خيوط اللعبه كلها في ايد فلان، او تقرا احجار على رقعه الشطرنج تحس ان انت بيتلعب بيك بكل سهوله، او تيجي تقرا مش عارف الاعلام وصناعه الواقع تحس ان انت بيضحك عليك بسهوله، تيجي تقرا مش عارف تحس. محتاج في الوقت ده تقرا كثيرا عن الله. مركزية الدار الآخرة ده مركز، مركزية يعني، ده ما ينفعش يكون في الفرع. يعني ما ينفعش خطاباتك ده يتقال فيها خمس دقايق، لا ده يتقال مركز. يعني الحاجات اللي أنا أقولها دي تبقى 90% من الخطاب عشان أنت تتشكل صح. انت دلوقتي يعني انا هبدا اختم واتكلم في بيسموها التوصيات، ان دلوقتي الخطاب الغلط بيطلع انماط غلط. انماط تدين احنا شايفينها دلوقتي، التدين اللي انا سميناه التدين المعاصر ده، في حاجات مش عجبانة. طب احنا عايزين نصلح ده، يبقى الخطاب بيتصلح عشان يفرغ نماذج جيده، عشان انت وانا نكون نصلح كلبنه في بناء المجتمع. لبنه بس لبنه تصلح، لبنه يتحمل عليها الناس كابل ابنها لا تكاد تجد فيها راحله. لا احنا عايزين راحله يتحمل عليها، عايزينك لبنه تصلح لحمل هذا الدين. وبرضه هنا جالي اشكال وانتقاد، ده هنأجله لجامعة الدنيا. هو ليه خطابات واحد بيقول لي ليه كلامك معناه ان احنا نسيب الطب والهندسه وكذا ونشتغل في الدعم؟ يعني ليه كلنا مطالبين نشتغل في الدعم؟ هو انا ما قلتش كده، هو يعني يا ريت تعملوا كده، بس انا سبت الطب وعملت كده ولا قلت لك اعمل كده؟ انت فاهم بس انك تصبح من العاملين دي، لا فاهمها غلط، دي انا اوضحها ان شاء الله في درس اشكاليه الجامع بين الدين والدنيا. يعني وجود انك انت تظل ممسك بالجمره، القابض على دينك القابض على الجمر، انك وهذه الحماسه لا تنطفئ وهذه الروح لا تموت بداخلك، وهذا ما يعنيه انك تكون لبنه في المجتمع المسلم، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وتكون العقائد الاساسيه متركزه جواك، هذا ما يعنيه انك ما تسلبش من هويتك، انك ما تكونش عزكم الله كالانعام هو بياكل وبيشرب، وان الصراعات اللي عايشه كلها على الدنيا بينافس فلان ده عشان كذا وعايز ياخد كل ده حاجات دنيويه فقط. لا يعني هذه ليست حياه، ما قيمه هذه الحياه اصلا؟ يعني يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الحياه؟ فالشاهد نرجع ان في مركزيات زي مركزيه معرفه الله الدار الاخره هم هذا الدين. يعني كميه الصور المكيه اللي اتكلمت عن ناس ضحت وبذلت، وان بنو اسرائيل حتى بيذكروا في القران المكي غالبا بالمدح انهم صبروا. اما دي تقرا سوره زي سوره ابراهيم وسوره الحجر، كل الف لام راء وحميم الحميم كلها واجواء وكل ده مكي، والف لام ميم المكي. يعني انت عندك الف لام راء المكي اللي من اول يونس لغايه الحجر، وفي النص قلنا الف لام ميم راء، الف لام ميم راء في الرعد. وعندك الشوط اللي من اول النحل لغايه الاحزاب، الصور المدنيه اللي فيه معدوده. يعني من اول النحل الاسراء الكهف مريم طه الانبياء، بعد كده الحج، وبعد كده المؤمنون، مش بعد كده النور، وبعد كده الفرقان الشعراء النمل القصص العنكبوت لقمان الروم السجده، شوط طويل جدا من القران المكي. وبعد كده تفصل بالاحزاب، وبعد كده شوط طويل من اول سبأ لغايه محمد صلى الله عليه وسلم، شوط طويل جدا، سبأ فطر ياسين الصفات صاد الزمر، بعد كده آل حميم سبع سور متواصلين من غفر للاحقاف، بعد كده محمد. اشواط مكيه طويله، ابني نفسك على المعاني دي اصلا. معاني عظيمة هي دي اللي أنشأت الصحابة. عشان كده لما كان بتحصل أزمة في المدينة النبي كان ينادي على دول، فين دول؟ فين أصحاب الصور دي؟ فين المهاجرين؟ دول اللي يشيلوا، دول اللي تبنوا صح. فانت ما تجيش في واقع شغل نفسك، مش هقول تفاهة وإن كان شغل نفسك بالتفاهة، لكن ما تجيش شغل نفسك بشكل الشباك يبقى عامل زي، وانت أساسات البناء مش مبنية أصلا. يعني شاغل بالك بزخرفة البناء بتاعك وانت أسس الوحي مش مركوزة فيك. يعني بعض الكتاب حاول، يعني مثلا دكتور صلاح الخليدي لما حاول يعمل كتاب اسمه ثوابت المسلم المعاصر، حاول يجيب ايه الثوابت اللي حس ان هي بدأت تتخلخل ومحتاجين نرجع نتكلم في الثوابت. لما اتكلم فيها مثلا على قضية فلسطين، ان هي ما عادتش من الثوابت عند الناس، والان بنشاهد الهجوم على غزة، ان في حاجات مع الزمن بتصبح متغيرات ما عادتش ثوابت. ارتباطك بالقرآن المكي تحديدا بيزرع هذه الثوابت في مركزيات موجودة. قلت معرفة الله الدار الآخرة، الصراع بين الحق والباطل، ده مركز موجود. كفاية سورة إبراهيم فقط أصلا. أيضا من المركزيات اللي ذكرت احتياج المسلمين لبعضهم البعض. يعني السورة اللي اسمها سورة الشورى اللي أنت كنت متصور إن دي عايزة مجتمع عشان يطبق الحكم، فتيجي في المدينة، دي جت في مكة. سورة الشورى مكية من آل حميم وزيد فيها عين سين قاف. والسورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الولي معرف بالالف واللام مرتين، والله بيتولانا لما نكون احنا مع بعض، والحل ما بيجيش على ايد واحد، والصخرة لم تفتح على ايد واحد، الصخرة فتحت بعد دعاء الثلاثة الذين أواهم نبيتوا إلى غار، الحل مش هيجي على ايد واحد. ففي الوقت ده لازم يتواصوا بالمرحمة. في اوقات الاستضعاف لازم الناس تبحث عن حل، الناس تتواصل مع بعضها البعض، ما نبقاش انا يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في ناس مفاتيح للخير، في ناس والعياذ بالله مفاتيح للشر. خليك انت مفتاح خير مغلق للشر، اي باب شر حاول تقفله، اي مشكله بين اتنين ادخل للاصلاح، ما تدخلش تولعها، تخش ترد على ده وتبعت البوست ده لفلان شوف بيقول ومحتاجين رد صاروخ مش عارف ايه وقصف الجبهه. ايه ده يعني؟ ده بين الناس اللي شغاله. فاذا مساله ان يكون في مركزيات، لو انت اتبنيت على المركزيات دي اللي موجوده مبثوثه مش مستخبيه، يعني مش حد مخبيها وانت هتحتاج تنقب عليها، موجوده في قدامك، اقرا القران، سلم قلبك للوحي، اتبنى على هذه النصوص، وبعد كده اعمل اي عمل بسيط او يعني بالتوازي، مش لازم بعد ما تخلص ده تروح تعمل اي عمل بسيط، اعمل اي حاجه في الدين، لكن ده يكون غذائك، دماغك دي تكون الاسس اللي فيها القران، الوحي، الكتاب الوحيد اللي انت مطالب انك تقراه يوميا ويكون لك ورد وتصلي بيه وتستمع ليه وتنصت اليه وتستشفي بيه هو الوحي القران. فبيكون حلنا مع الوحي كده طبيعي جدا ان انت اي كتاب يغيرك، ان ما عادش في اسس عندنا، ما عادش في اسس ثابته في حياتنا. فاحيانا نرجع بقى اللي بيقول لك ايه، اصل انتوا لما بتهتموا بالجزئيات، وبيقول لي انت قلت كده كمان المره اللي فاتت مساله الدين الفردي، انت لما بتهتم بالجزئيات احنا بيضحك علينا، واحنا شفنا ازاي ان في ناس ما كانش عندها فهم لنظرات ووعي وثقافه بتضحك عليها، اقول لك صح مهم ده، لكن انت عشان ما يحصلكش ده انت مش مطالب بكل الهيصه الكبيره والقرايه الكتيره دي كلها، انت محتاج تمشي صح فيحتار عدوك فيك، انك انت يعني مش كل اللي كانوا موجودين على مدار التاريخ الاسلامي كانوا فاهمين الحاجات الكبيره دي، لا لا، انت اتبنى صح، ارتبط بالوحي صح، استمر في البناء، ارتبط بالوحي، ما تنشغلش بالخلافات، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حتى يحسن اسلامك، من حسن اسلام المرء، وكان في خطبه بالعنوان ده، حتى يحسن اسلامك لا تنشغل بما لا يعنيك، في نقاش طويل لا يعنيك مش من اهتماماتك، ما عندكش القدره على فهمه ما تخشش فيه، لا تنشغل بهذه القضايا، مش لازم تقول رايك في كل حاجه. كنت لسه بقرا كتاب مش عارف كان اسمه الفيزياء باين قبل اينشتاين او حاجه كده يعني، فواحد بيسال اينشتاين بيقول له معادله النجاح ايه؟ فقال له النجاح يساوي س زائد ص زائد ع، قال له س دي ايه؟ قال له العمل، قال له ص، قال له وقت من اللهو والمتعه، قال له ع، قال له ان تغلق فمك، يعني في وقت لازم تسكت، دي من معادلات النجاح يعني، يعني في وقت انت محتاج تصمت. لسه ما بتتكلم ليه في المنطقه دي؟ ما تتكلمش فيها، ما تنشغلش بيها، حتى لو بعض الافاضل إيه، اصل الشيطان فاهم يدخل ازاي، يائس الشيطان وان يعبد في جزيره العرب، ولكن وظيفته الاساسيه في التحريش بينهم، دي وظيفه محوريه عند الشيطان، ان الناس اللي شغاله في الدين مش هيخش لهم يقول لهم اكفروا بالله، لا، انه يعمل ايه؟ التحريش بينهم، فانت ما تكونش من جنود الشيطان في هذا التحريش. الشيطان هيستعمل التحريش ازاي؟ عن طريق انه يستعمل الناس، او انه يدخل يوسوس لده ويوسوس لده، لكن لما احيانا يوسوس لشخص ويوسوس للاخر ويكونوا الاثنين من الاتقياء ويصرفوا وسوسة الشيطان ويستعيذوا بالله، يوم جاي من الاتباع، يوم جاي له من الاتباع، من التسخين بقى، فما تكونش مفتاح للشر. يبقى اذا مساله العزوف عن البناء الشرعي والاهتمام بالكتب الفكريه قلنا ده مناسب لبعض الناس، عايز تبدا ابدا بالناس اللي لها منطلقات اسلاميه. الكتب اللي ملهاش منطلقات اسلاميه للاسف يا جماعه والله فيها افكار خبيثه، وحتى الكاتب نفسه مش واخد باله لان هو مش منطلق من منطلق اسلامي اصلا. الكتابات فعلا مدمره للعقائد. مش وقت ان انا اجيب يعني امثله، لكن ابدا بالناس اللي ليهم منطلقات اسلاميه، عايز تقرا خلاص اقرا لابراهيم السكران، اقرا للطريفي، اقرا للبشير المراكشي، بشير عصام. يعني اقرا للناس اللي منطلقاتهم منطلقات اسلاميه، وفي نفس الوقت اتبنى البناء الشرعي بحيث تعرف تنقل، خلاص انت بعد كده وصلت المرحله لكن انت بفضل الله حطيت الاسس الشرعيه والاعمده دي والمعاني المركزيات الوحي وثوابته استقرت جواك، خلاص بتبدا تنطلق. زي برضو اللي عايز يعني عايز يرد على الالحاد، تقول له يعني لسه بادئ يلتزم عايز تخصص فيه الرد على الالحاد، يعني رد على الالحاد ازاي؟ يعني مفيش تخصص يا جماعه اسمه بتاع شبهات، يعني ده يعني ما فيش يعني انت لسه ما تبنيتش، فبالتالي انت تخصصك انك انت انك بترضع شبهات، لا انت كده تخصصك انك انت هتفتي نفسك وتفتي الناس، يعني تخصصك كده يبقى موزع شبهات، مش تخصصك انك هترد على شبهات. يعني ما فيش حاجه اسمها يعني اللي بيرد على الشبهه ده، لان كلمه شبهات دي في كل حاجه، ممكن شبهه في القران فانت لازم تكون دارس في القران، شبهه في السنه فانت ممكن لازم تكون دارس في السنه، شبهه في حكم فقهي، شبهه في التاريخ الاسلامي، شبهه في تعارض العلم مع الدين، دي كلها شبهات. فكل شبهه بتيجي في تخصص، فيعني ايه ان انت حضرتك متخصص في كل ده، ولما بتظهر موضه تلاقي الناس كلها نازله تشتري كتب الرد على الالحاد. طب هو بيشتري كتاب الرد على الالحاد ليه؟ يعني الكتاب ده تحديدا وللاسف جزء كبير من الكتب دي مترجم ومليانه معلومات قيمه، لكن في النص برضه يعني بتلاقي مثلا واحد من العتاوله الرد على الالحاد لكن هو نصراني، ففي النص بيبص طبعا هو بيدافع عن عقيدته هو، وده كتير موجودين منهم كتير، فتلاقي في النص موجود فكره مش اسلاميه وتبث، وانت ممكن تشربها وانت مش واخد بالك، هو فعلا بيرد على الالحاد. يعني فخطوره ان الانسان ما يكونش عنده الاسس او ينشغل بالقضايا الفرعيه. احنا كده بقى لنا قد ايه عن الالحاد؟ بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا ساعه. طيب احنا هو في موضوع كل ما احب اجي اتكلم فيه واضح ان هو مش ناويين نعرف نقوله يعني. طيب المره الجايه بس خلاص احنا كده ما قعدناش نتكلم في التدين المعاصر، ممكن نبقى نكمل بقى في اشكاليات تانية. الخلاصه يعني احبتي في الله، خلي بنائك الاول يركز على مركزيات الوحي، اهتم بمركزيات تعرف ازاي، اقرا الوحي كثيرا، مش محتاجه حد يغششها لك. انا عارف ان كتير هيبعت اسئله ايه قول لنا بقى مركزيه الوحي عشان ايه نروح نذاكرها، لا هو مش امتحان يعني، هو مش يعني دايما ايه عايز المذكره اللي يذاكرها، لا انك انت تقرا القران لاجل ان يكون هذا القران هو غذاؤك. يعني اختار مجموعه من الصور، اختار صوره وعيش معاها، عيش واقع الصحابه وهم بيتلقوا هذه المعاني. زي ما قلت لك ولا سيما القران المكي في اشواط مكيه، يعني عندك اشواط مكيه، يعني عندك الانعام والاعراف ورا بعض، ده شوط مكي طويل، بعد كده اول ما خلصت التوبه وبعد الانفال والتوبه شوط طويل زي ما قلت لك من اول يونس، يعني شوف الشوط المكي ده اللي بادئ من اول يونس لغايه الاحزاب، وفي النص فيه سورتين او ثلاثه مكيه. من يونس شوف انت متخيل قد ايه، من يونس لغايه الاحزاب، ومجموعه السور المدنيه اللي في النص او اللي فيها خلاف قليل، وبعد كده الاحزاب بس هي المدنيه، وبعد كده بترجع تاني سبأ، وشوط طويل من اول سبأ لغايه محمد، بعد كده محمد الفتح الحجرات، بعد كده شوط مكي طويل قاف لغايه من اول بقى الحديد لغايه التحريم شوط مدني بتاع اقامه المجتمع المسلم، وبعد كده يرجع تاني شوط طويل كله اللي هو المفصل بقى، والمفصل طبعا بادئ من قاف لكن اقصد اللي هو جزء 29 و30 من اول الملك لغايه اخر المصحف الناس، مع بعض الصور المدنيه اللي موجوده في النص على بعض خلاف سوره البينه، بعض الصور اللي في النص اللي فيها سواء مدنيه بالفعل او فيها خلاف. شوف الاشواط المكيه، فانت لما تكون معايش لمثل هذا الواقع، امه منهزمه، امه تفقد هويتها، امه بتقلد في كل شيء، امه محتاجه تنهض، امه فقدت الروح، امه بدات تستسلم، امه بتستورد قضاياها الرئيسيه من غيرها، يعني امه ما عادتش هي اللي بتصدر القضايا الاساسيه اللي عايشاها، ما عادتش هي عايشه حياتها في كل شيء، في لبسها، في شربها، في اكلها، في شكلها، في كل شيء، في المعاين اللي عايشه بيها، كل شيء بيتم استيراده من الخارج. فأمة محتاجه تنهض، انت كفرد محتاج تنهض. تنهض ازاي؟ بهذه الروح. هذه الروح القرآن المكي، الروح المكيه ديت اللي موجوده في القرآن المكي محتاجه انت تزرع بداخلك فتتبنى. ده رقم واحد. ثانيا لا تنشغل بالقضايا الخلافيه التي لا تعنيك. انت لم تحصل ادواتها، لا ارجوك لا تنشغل بهذه الاشياء، لا تساعد في التحريش بينهم، لا تساعد، يعني كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، حاول تربط بين الناس وبعضها، حاول تكف عن الدخول في هذه القضايا وانصح الناس بذلك. اهتمام بالقضايا الامه مهم جدا، وفي نفس الوقت الاهتمام بالجزئيات لازم توازن، انك انت واحد تلاقي عنده تضخم اهتمام بقضايا الامه الاسلاميه وتلاقي مفرط في الفجر. اخر مره انت جبت اسبوع الفجر ورا بعضه امتى في المسجد؟ اخر مره قرات 7 8 10 12 اسم من اسماء الله الحسنى وقعدت تسبح وانت مستحضر معاني الاسماء الحسنى؟ اخر مره عايشت نعيم الجنه وكانها راي العين انت؟ اخر مره رايت عذاب النار وكانك تراه بعينك ورايت الذين بيصطرخون في النار وخفت ان تكون منهم وظللت تجأر الى الله سبحانه وتعالى الا يدخلك النار انت؟ طب هتعيش ازاي من غير المشاعر دي؟ اللي انا بقوله دي مشاعر محوريه، يعني دي مش الزينه، ده مش زخرف في البيت، دي الاسس اللي اتربى عليها الصحابه، دي اللي ما ينفعش تسلب منك. دي انت بتفقد هويتك، هتتكلم في ايه تاني بقى لما تفقد ده؟ هيسهل ان يعني اللعب بك. فعايزين يعني كان الغرض من الدرسين دول ان في تدين موجود الان، انا شايف انه مش الافضل، في افضل منه، سواء بقى قديم او جديد مش مهم، سواء انتقادات مش دي قضيتي، المهم ان احنا نرتقي بانفسنا. ان حاله ان بعض الاكتساب المعرفه وبعض التصوف مع حياتي ثابته وعدم دخول لهذه الروح اللي موجوده في القران، ده امر خطر، امر خطر على دينك انت. لابد ان تعود اليك هذه الروح، لابد ان تذوق هذه المشاعر، لابد ان تقترب من واقع الصحابه. سيبك بقى يقول لك اصل ده طرح في اثيوبيا مثاليه وانتوا دايما مش، لا ما تشغلش بالك من القضايا دي، اقترب من هذا الدين، اقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تلقي هذه الجمرة التي في يدك، قابض على دينك القابض على الجمر، لابد أن تسير في هذا الدين مهما حدث لك، مهما رأيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم، نقدر لنا يعني إن شاء الله نحاول نتكلم على مسألة الحالة اللي بتصيب الإنسان في منتصف الطريق، حالة الكمون دي اللي بتخليه محتاج ياخد قرارات جديدة. ممكن يبقى درس بعنوان القرار الثاني، ان في قرارات بتحتاج تاخدها في منتصف الطريق. بعد كده لو في اشكاليات مهمه، درس الجامع بين الدين والدنيا. بعد كده لو في حد بعت لنا قضايا مهمه نتكلم فيها، ما كانش هنرجع ان شاء الله برضه ممكن ناخد مشوره كده نرجع لصوره ايه يعني. الله المستعان، نبقى ناخد رايكم باذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.